من نبض الخير نمت وبدت أزهار كن رياحين فاحت في الذكر وقد كان نبعا من ماء ومعين نبعا من ماء ومعين من نبض الخير نمت وبدت أزهار كن رياحين فاحت في الذكر وقد كان نبعا من ماء ومعين نبعا من ماء ومعين أزهار وبنات كنا بالعلم صروحا يبنينا يحفظن الآية وتتلوها منهن فتاة تحينا أزهار وبنات كنا للعلم صروحا يبنينا يحفظن الآية وتتلوها منهن فتاة تحينا ما بين ذوات للهمم أو جادات بتفانينا أو بين الساعة والأخرى متميزة قد تأتينا متميزة قد تأتينا من نبض الخير نمت وبدت أزهار كن رياحين فاحت في الذكر وقد كان نبعا من ماء ومعين نبعا من ماء ومعين من نبض الخير نمت وبدت أزهار كن رياحين فاحت في الذكر وقد كان نبعا من ماء ومعين نبعا من ماء ومعين أو عشق لجنان الخلد والكوثر يا رب اسقينا نبض قد كان لنا مثلا يعطينا الفكرة يبنينا أو عشق لجنان الخلد والكوثر يا رب اسقينا نبض قد كان لنا مثلا يعطينا الفكرة يبنينا أهدانا جل مواهبنا قدرها حتما بارينا أمال فينا قد لاحت أحلام فاحت نسرينا أمال فينا قد لاحت أحلام فاحت نسرينا أحلام فاحت نسرينا من نبض الخير نمت وبدت أزهار كن رياحين فاحت في الذكر وقد كان نبعا من ماء ومعين نبعا من ماء ومعين من نبض الخير نمت وبدت أزهار كن رياحين فاحت في الذكر وقد كان نبعا من ماء ومعين نبعا من ماء ومعين والنشأة فيه ما كانت إلا للطاعة تهدينا يا كل الحب أيا نبضا بصمته لا زالت فينا والنشأة فيه ما كانت إلا للطاعة تهدينا يا كل الحب أيا نبضا بصمته لا زالت فينا شكر نبعثه لمن أعطى جهدا بل وقتا يكفينا لوفاء الحب أيا أما دمت أنهارك تروينا لوفاء الحب أيا أما دمت أنوارك تروينا دامت أنوارك تروينا من نبض الخير نمت وبدت أزهار كن رياحين فاحت في الذكر وقد كان نبعا من ماء ومعين نبعا من ماء ومعين من نبض الخير نمت وبدت أزهار كن رياحين فاحت في الذكر وقد كان نبعا من ماء ومعين نبعا من ماء ومعين يا لذة قلبي بعطاء ومصلى بات ينادينا حمدا لله على نعم أسبغها أوجدها فينا يا لذة قلبي بعطاء ومصلى بات ينادينا حمدا لله على نعم أسبغها أوجدها فينا قد كان النبض لنا أنسا بل حقق بعض أمانينا يا رب اجعله لنا عملا واجعل للخير مساعينا يا رب اجعله لنا عملا واجعل للخير مساعينا وصلاة الله على أحمد ما غرد طير تلحينا وصلاة الله على أحمد ما غرد طير تلحينا ما غرد طير تلحينا من نبت وبدت أزهار كن رياحينا فاحت في الذكر وقد كان نبعا من ماء ومعين نبعا من ماء ومعين من نبض الخير نمت وبدت أزهار كن رياحين فاحت في الذكر وقد كان نبعا من ماء ومعين نبعا من ماء ومعين.